بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة الثالثة من القواعد التي أوردها العلامة السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة من الخمس القواعد الكبرى المتفق عليها بين علماء المذاهب المختلفة، فإن هذه القاعدة قد دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة، وإن كان البعض يقول لو عبر بغير هذا التعبير لكان أحسن، مثل يسر الشريعة، أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر لكان أولى، لأن المشقة ليست جالبة للتيسير بنفسها. وعلى كل حال، هذه القاعدة جرت على ألسنة الكثير من أهل العلم وأوردوها في كتبهم قديما وحديثا، ومن أولئك السيوطي، وكذلك أيضا ابن نجيم الحنفي وغيرهم. وهذه القاعدة العظيمة تدل على أن العسر إذا حصل وإذا وقعت مشقة على المكلف فإن الشرع يأتي بالتخفيف والتيسير عليه، فإن الأمر إذا ضاق اتسع. ومن يسر هذه الشريعة الرخص، وكذلك أيضا أسباب التخفيف. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون تحت هذه القاعدة أسباب التخفيف السبعة، التي هي السفر والمرض والسهو والنسيان والجهل وعموم البلوى، وكذلك النقص الطبيعي والإكراه، فكل هذه من أسباب التخفيف. فإن المسافر لا يجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ويجوز له أن يفطر، فإن هذا من أسباب التخفيف، لأن السفر يلحقه من المشقة ما يلحقه. وكذلك أيضا المريض، فالمريض لا يجب عليه الجمعة أيضا ولا الجماعة إذا كان ذلك يشق عليه، وله أن يصلي قاعدا أو أن يصلي على جنب. حتى أن من أهل العلم يقول، ومن هؤلاء ابن تيمية والشوكاني، يقولون المريض يصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع سقط عنه ذلك، لا يكون بعد ذلك مستلقيا على قفاه ولا يومئ لعدم وجود الدليل على ذلك، بل يسقط عنه تسقط عنه الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يصلي لا مضطجعا ولا يستطيع الصلاة قاعدا. فالمريض يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة، يجوز له أن يفطر في رمضان، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصلاة وغيرها من الواجبات الأخرى التي يمكنه، كالحج مثلا يمكنه أن ينيب عنه إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه السفر وأداء المناسك بنفسه. كذلك أيضا الإكراه، فإنه من أسباب التخفيف، فإذا أكره الإنسان على فعل محرم أو على ترك واجب أو على التلفظ حتى بلفظ الكفر، فإنه يجوز له ذلك ما دام قلبه مطمئن بالإيمان، ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان جاز له ذلك. إلا أن العلماء يقولون لا يجوز له أن يقتل غيره لسلامة نفسه، فلو جاءه إنسان وأكرهه على أن يقتله أو أن يقتل غيره، قال له إما أن تقتل هذا الطفل أو هذا الرجل أو هذه المرأة وإلا قتلناك، فحينئذ لا يجوز له أن يفدي نفسه بنفس غيره، وإما لا يجوز له قتل غيره. قالوا كذلك أيضا لا يجوز له الزنا، لو أكره على الزنا بامرأة مسلمة حرة عفيفة لا يجوز له ذلك تحت وطأة الإكراه، كذلك أيضا العلماء يقولون إن البلد أو إن الناس إذا كانوا مجتمعين في سفينة وكادت أن تغرق بهم إلا أن يلقوا واحدا منهم في البحر، هناك من ينقل الإجماع على أنه لا يجوز ولو غرقوا جميعا. ومسألة ما جرى ليونس عليه السلام كان هذا من شرع من قبلنا، وأما في شريعتنا فلا يجوز ذلك، لا يجوز أن نلقي بشخص من أجل أن يسلم البقية. وهكذا أيضا لو أن أناسا من أهل الكفر قدموا شخصا ليقتل وقالوا اقتلوه وإن لم تقتلوا هذا فعلنا بكم كذا وكذا أو سلموه لنا، فيحصرون بلد من بلاد المسلمين ويقولون نحن نطالب بتسليم فلان، إما عالم وإما أنهم يريدون تسليم قائد من قادة جيوش المسلمين أو شخص من المسلمين، قالوا إن لم تسلموه حصرناكم وقتلناكم. العلماء يذكرون وهناك من يحكي الإجماع في هذه أيضا أنه لا يجوز لهم أن يسلموه وإن هجم البلد على وإن هجم العدو على البلد، فيجب عليهم أن يدافعوا وأن يقاتلوا ولا يسلموه ولا يسلموه لهم. لكن المسألة التي فيها خلاف مسألة الترس، إذا تسرس الكفار ببعض المسلمين وتقدموا الهجوم على أهل الإسلام، وإذا لم نضرب هؤلاء بما فيهم الترس الذين هم من المسلمين من نساء وأطفال، ربما استبيحت بيضة المسلمين واستولوا على بلادهم وهتكوا أعراضهم وسفكوا دماءهم، فحينئذ يجوز رمي هذا الترس، لكن بشروط أنه لا يمكن دفعهم إلا بهذا. إن لم نفعل هذا استأثر المسلمين وحصل الهلاك العام والضرر العام وليس الضرر الخاص. وهكذا أيضا إذا كان البلد فيها كفار وأردنا أن نفتحها وفيها مسلمون، فهل يجوز أن نضرب كما كانوا يقولون من قبل بالمنجنيق الذي يقوم مقامه اليوم مدافع، أن نضرب على ذلك البلد من أجل أن نفتحها على المسلمين ونأمن شر هؤلاء وإن قتل من قتل؟ هذه المسألة العلماء لا يجيزونها إلا في حالات ضيقة وفي ضرورة قصوى، وذلك حقنا لدماء حقنا للدماء المعصومة. والقرطبي رحمه الله تعالى له كلام طيب، وعند قول الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا شديدا، فتكلم بكلام عظيم على هذه القاعدة وجاء بضوابط مفيدة ومهمة. وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم. وهكذا أيضا النسيان والسهو، فإن العلماء يقولون إن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. مثال ذلك رجل في نهار رمضان أكل ناسيا، النسيان ينزل هذا الأكل منزلة عدم الأكل، يعني لا يؤثر هذا على صومه، فينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. شخص صلى على غير طهارة وهو ناس، شخص صلى على غير طهارة ناسيا ثم ذكر، قلنا النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، أعد الوضوء وأعد الصلاة، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فلا ينزله منزلة الموجود. إلا أنه في الصورة الثانية لا يأثم، من صلى على حدث ناسيا لا يكون آثما وهو مطالب برفع الحدث وإعادة الصلاة، كما أنه لو كان على جنابة في الضحى مثلا ونسي، جاء وقت الظهر توضأ وصلى، ثم العصر توضأ وصلى، ثم المغرب توضأ وصلى، ثم العشاء توضأ وصلى، وبعد الصلاة ذكر أنه على جنابة، هنا النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فيجب عليه أن يغتسل ويعيد صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ولا يأثم. النسيان ينفعه هنا في عدم الإثم، لكن إذا نسي وفعل أمرا محرما نسي وتكلم في الصلاة، النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لأنه فعل محظورا ناسيا، فعل محظورا من محظورات الحج ناسيا، فإن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، وهذه بعض الأمثلة على ذلك. كذلك أيضا السهو فإنه أيضا من أسباب التخفيف، من أسباب التخفيف، لو أن الإنسان سهى في صلاته جبر سجود السهو، إن نسي إن سهى ونسي ركنا من الأركان جاء الركن وسجد للسهو، إن ترك واجبا نسيانا فإنه أيضا يسجد للسهو ولا يأتي بهذا الواجب. وأما إذا نسي ففعل أمرا محظورا لا يأثم، ينطبق عليه القاعدة الماضية أن النسيان أو السهو ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، فإن من سهى وترك ركنا ما نقول له اسجد للسهو وعفى الله عنه، لأن هذا الآن معدوم، هو مطالب أن يأتي بهذا الركن، فالنسيان لا ينزل هذا المعدوم الذي نسيه منزلة الموجود كأنما فعله، لكن لو أنه تكلم ناسيا أو جاهلا فإن هذا لا يضر. كذلك أيضا من أسباب التخفيف الجهل، من أسباب التخفيف الجهل، فإن الجاهل مرفوع عنه المؤاخذة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أو قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا الجاهل الذي ترك واجبا جهلا أو فعل محرما جهلا فلا يؤاخذ بفعل المحرم، ولكن إذا ترك الواجب جهلا، فمن أهل العلم من يقول إن كان الوقت لا يزال باقيا فهو مطالب بإعادة ذلك الشيء والإتيان بذلك الذي عليه، وإن ذهب الوقت لا يطالب به، وبعضهم يقول بل الجاهل لا يؤاخذ على ما ترك مطلقا، لا يؤاخذ مطلقا. ومن فروع هذا أو من أمثلة هذا الرجل المسيء في صلاته، لما جاء وسلم بعد أن صلى تلك الصلاة المختلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل، فجاء وصلى ثم جاء مرة ثانية وسلم قال عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه، ولم يقل له كم يوما أو كم شهرا أو كم أسبوعا صليت على هذا الحال أعد تلك الصلوات، لأنه فعل هذا جاهلا، فعلمه، ومن وقت التعليم كان مؤاخذا بذلك. والعلماء يقولون من فعل محرما وهو جاهل بالعقوبة لكنه عالم بالتحريم فإنه يؤاخذ بالعقوبة، مثال ذلك رجل سرق، هو يعرف أن السرقة حرام لكن لا يعرف أن حكم السارق قطع اليد، وجاء قلنا له تعرف أن السرقة حرام؟ قال نعم أعرف أن السرقة حرام ولا تجوز، قلنا إذن حكم عليه الحاكم بقطع اليد، قال والله وبالله وتالله لو أعرف أن فيها قطع أصبع واحدة ما هو قطع اليد ما سرقت، قلنا لا ينفعك هذا، قال ما أنك تعرف أن الحكم فيها التحريم فيترتب على هذا أنك مستحق للعقوبة. وهكذا أيضا من زنى ولا يعلم أن يعلم أن الزنا حرام لكن لا يعرف أن حد الزاني المحصن الرجم، فوجاء يعتذر قلنا طالما أنك تعرف الحكم فإنك مستحق للعقوبة، فإنك مستحق للعقوبة. لكن من كان يجهل هذا أصلا فلا شيء عليه، مثل ما يأتي سؤال أو تكثر الأسئلة من بعض النساء وبعض الرجال قالوا كنا في الزمن القديم قبل نحو 30 و40 سنة من الآن كان الشخص ربما جامع امرأته في نهار رمضان ظنا منهم أنه إنما يحرم الأكل والشرب، وذلك لكثرة الجهل الذي كان مخيما على البلاد في تلك الأوقات، فإن ثبت ذلك وصح إن صحت تلك الدعوة فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليهم بسبب الجهل وعدم المعرفة بالكلية لمثل ذلك الأمر. كذلك أيضا يقول العلماء إن من أسباب التخفيف عموم البلوى، عموم البلوى، فإذا عمت البلوى حصل بعد ذلك التخفيف والتيسير. وبعضهم يمثل لعموم البلوى بلمس المرأة لفرج ولدها الصغير، طفلها الصغير، كونها تحتاج أن توضئه في اليوم مرتين ثلاث أربع خمس، بل ربما بين الصلاتين مرتين أو ثلاث، فقالوا هذه الآن لعموم البلوى لا عورة لهذا الطفل، ولا ينتقض وضوء الأم عند من يقول بأن لمس الفرج ينقض الوضوء. قالوا لأن البلوى هنا تعم، وبسبب عموم البلوى فحصل بعد ذلك التخفيف. وبعضهم أيضا يمثل بالهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، لما عمت البلوى بها فحينئذ جاء الشرع بالتسامح في ريقها، لو شربت الماء لم تنجسه، لو أنها نامت على ثياب لم تنجسها. وهكذا أيضا الحمار عرقه ولعابه، مع أن الحمار محرم ونسخ حله يوم خيبر، فإذا سال لعاب الحمار على ثوب لم ينجسه، وإذا ركب الإنسان الحمار وسار مسافة طويلة يعرق الحمار ويصيب الإنسان من عرقه، يصيب ثيابه. قالوا لعموم البلوى فإن هذا أيضا لا يضر. وهكذا أيضا يذكر بعضهم ويمثل بما لا مس له سائلة، كالحشرات إذا وقعت في بعض الأواني فإنها لا تنجسها، يعني لو وجد الإنسان عقرب ميتة في طحين أو في عسل أو في سم قالوا هذه لا تنجسها، اللهم إلا أن ثبت أنها تخرج من سمها فيه هذا أمر آخر. كذلك أيضا الفراش لو وجدناه قد مات في بعض السوائل أو في بعض الأطعمة فإنه لا ينجسه. الذباب إذا وجدناه قد مات في بعض هذه الأشياء السائلة لا ينجسه، إلا أننا نغمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، حتى لو لم تطب نفسك للشرب أرقه، لكن بعد الغمس، بعد الغمس اغمسه، ثم إذا احتجت أن تريق هذا العصير أو الشاي أو الماء لا بأس. ولو أن الإنسان قوية نفسه غمسه عملا بما جاء به الشرع وألقاه ثم شرب لا يضر، ولا فرق بين أن يكون السائل حارا أو باردا، لأن البعض يقول طيب إذا كان العصير بارد يمكن نغمسه، لكن لو كان حار ربما يعني يتحلل بعض هذا الذباب، كيف أشرب بعد ذلك؟ المهم أن من كانت نفسه لا تقوى على ذلك له أن يلقيه. وبعضهم يذكر حتى الوزغ، قالوا أن الوزغ داخل فيما لا نفس له سائلة، وعن الوزغ أكبر حجما، أكبر حجما من مجرد الحشرات. المهم أنهم يقولون هذا يدخل في مسألة عموم البلوى، ما عمت به البلوى فإن الشرع يأتي في مثل ذلك بالتخفيف. يمثل بعضهم، طبعا يختلف بعض هذا اختلاف المذاهب، ببول وروث ما يؤكل لحمه، قالوا طاهر لعموم البلوى، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم تعم البلوى لذلك، ولا يستطيع الإنسان الاحتراز، الذين عندهم أبقار أو أغنام أو دجاج أو حمام أو غير ذلك لا يستطيعون التحرز من أبوالها ومن رجيع هذه الدواب وروثها ومن ذرق الحمام ونحو ذلك، قالوا هذا أيضا مما تعم به البلوى، فجاء الشرع بالتخفيف لعموم البلوى بهذا، لعموم البلوى مثل هذا. طيب أيضا يعني النقص الطبيعي، النقص الطبيعي قالوا كالجنون والصغر، المجنون مرفوع عنه قلم التكليف بسبب النقص الطبيعي الذي فيه، كذلك أيضا الصغير. ولهذا العلماء يقررون قاعدة ويقولون إن عمد الصبي والمجنون خطأ، إن عمد الصبي والمجنون خطأ. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أن المجنون قتل إنسانا عمدا خنقه إلى أن ما نأتي ونقول قصاص نقتل المجنون بهذا العاقل، لا، لكن الدية، الدية على عاقلة هذا المجنون، ويجب معاقبة من فرط بترك هذا المجنون إذا علم أنه يؤذي الناس. أما إذا كان المجنون ما يؤذي أحد، يجلس هنا أو يجلس هناك، ما يكلم أحدا، لا صغير ولا كبير، ولا يؤذي الناس لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا غير ذلك. أما إذا كان يعتدي على أموال الناس أو يتجرد في الشوارع أمام الرجال والنساء، هذا يؤذي الناس، لا بد من حبسه، خالف في مصحة ولا في سجن، ولا يلزم أهله بحفظه. كذلك أيضا لو أن المجنون جاء وحرق سيارة أو أتلف شيئا من المال أو كسر زجاجا، فإنه يضمن. نقول هذا المجنون عنده خطأ، لكن أموال الناس لا بد من ضمانها. طفل صغير جاء أحرق سيارة، كسر زجاج سيارة، كسر نافذة بيت، جاء وأتلف بعض الأموال لبعض الناس، نقول هذا الطفل عنده خطأ، لكن لا بد من الضمان. أولياؤه يضمنوا ما أتلف، أولياؤه يضمنوا ما أتلف، لأن هذا يتعلق بالحكم الوضعي، وإن تخلف عنه الحكم التكليفي، إن تخلف الحكم التكليفي لكن يثبت في حقه الحكم الوضعي، ولا بد من إتلاف، ولا بد من ضمان ما أتلفه، لا بد من ضمان ما أتلفه. فكونه ناقص نقص أهلي، نقول له غير مطالب بالصلاة ولا بالصيام ولا بالحج، لو تكلم بعض الكلام أو ارتكب بعض المحظورات التي لا يتعلق بها حق للغير، هذا بسبب نقص الأهلية أو النقص الطبيعي، وبعضهم يعبر عنه بنقص الأهلية، فإنه حينئذ لا يترتب على هذا التأثيم والعقوب، لكن إذا ترتب على هذا تلف فلا بد من ضمانه. كذلك أيضا لو كان إنسان نائما، فالنائم لا يؤاخذ في حال نومه، لا يؤاخذ في حال نوم. لو أنه خرج ونائم، بعض الناس يخرج يمشي هنا، يفتح الباب وخرج، ملوا لفة داخل الحارة ورجع وهنا. لو كان أثناء خروجه أتلف بعض الأشياء وثبت أنه نائم، أو أنه انقلب على طفل بجانبه وهو سمين، وبجانبه طفل صغير نائم، زحمة عرس ولا مناسبة واجتمع الناس ناموا في مكان، قام هذا الضخم وانقلب على هذا الطفل الذي بجانبه، ويعني أصبحوا وقد مات، فهذا مستغرق للنوم ما يشعر، فحينئذ نقول عليه الدية وعليه الصوم. وإن كان نائما لا يأثم، لأن قلم التكليف مرفوع عن النائم. هناك أيضا داخل تحت هذه القاعدة يذكر العلماء أيضا ما يتعلق بالرخص، وهي على أنواع: رخصة إسقاط، رخصة إبدال، رخصة تغيير، رخصة تقديم، رخصة تأخير. فيذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذه الرخص في هذا الباب: رخصة تقديم، ثانيا رخصة تأخير، ثالثا رخصة إسقاط، رابعا رخصة إبدال، خامسا رخصة اضطرار، رخصة اضطرار الذي بعدها رخصة تغيير. كل هذه من الرخص التي جاءت بها الشريعة. فرخصة الإسقاط كما أسقط الشرع عن الحائض والنفساء الصلاة، أسقط عنها الصلاة بلا بدل ولا تعيد الصلاة بعد ذلك، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجمعة والجماعة، تسقط عن المرأة الجمعة والجماعة رخصة إسقاط، وعن العبد أيضا، وعن المسافر الحضور، وليس مقصود الفرض. كذلك أيضا أسقط الشرع عن المرأة الحائض طواف الوداع إذا كانت حاجة، أسقط ذلك عنها الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في النساء إنهن ناقصات عقل ودين، قيل ما بال نقصان دينها؟ قال يأتيها الحيض والنفاس فلا تصوم ولا تصلي. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن صفية لم تطف وهي حائض، قال فلتنفر إذن، أسقط ذلك عنها. وهكذا أيضا رخصة التقديم في جمع التقديم، في جمع التقديم للمسافر، هذه رخصة التقديم. ورخصة التأخير في جمع التأخير أيضا للمسافر، في جمع التأخير للمسافر. وهكذا أيضا ما يتعلق برخصة الإبدال، رخصة الإبدال والرخص الباقية من رخصة التغيير، فإن الصلاة الخائف صلاة الخوف تختلف عن الصلاة المعتادة المعروفة، فإنه يصلي في حال القتال والكر والفر، حتى أن ابن عباس يقول صلاة الخائف ركعة ركعة، وبعضهم يقول لا يصليها على الوجه، يصلي ركعتين إذا كان خائفا مسافرا، لكن له أن يصلي في حال الكر والفر وبدون ركوع بدون سجود، ويصليها على حاله ربما أقل بشيء من القراءة ونحو ذلك، فإن هذا مما جاءت به الشريعة، مما جاءت به الشريعة. وهكذا أيضا رخصة الاضطرار كرخصة أكل المضطر للميتة، رخصة أكل المضطر للميتة، ورخصة سفر المرأة بدون محرم. العلماء يقولون المرأة إذا كانت في بلاد الكفر وأسلمت وخافت على دينها يجب عليها أن تهاجر إذا كانت قادرة على ذلك، وإن لم تجد محرما، قالوا وإن لم تجد محرما فإن مفسدة سفرها بلا محرم أقل من أن ترتد عن دينها وأن تفتن عن دينها، قالوا تسافر ولو بدون محرم في حال الاضطرار، في حال الاضطرار، لأنها حينئذ ستخاف على دينها وعرضها. ولا يدخل في مثل هذا ما يحصل الآن، من يريد أن يسفر زوجته إلى السعودية مثلا، قالوا يوصلها محرمها إلى المطار وزوجها منتظر لها في المطار الثاني، هذا حرام لا يجوز. ولا أيضا يسفرها بالنقل الجماعي وقالوا هي الآن في حضرة أناس وما أشبه ذلك، قد يحصل حادث في الطريق، قد يحصل عرقلة، قد يتعرض لها من يتعرض في محطات النزول عند أن ينزلوا للصلاة أو للأكل. كذلك أيضا رحلات الطيران، كم يحصل من أن الطيران الطائرة تضطر إلى تغيير المسار إجبارا بسبب تغير أحوال الجو أو لأشياء أمنية أو غيرها، وقد حصل من هذا شيء كثير، فهذا لا يجوز وليسوا في ضرورة، ليسوا في ضرورة. ولذلك العلماء يقولون إن العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. مرة أخرى قالوا العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، هذه العزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح، والرخصة ما ثبت أو ما نعم ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فالرخصة على خلاف الدليل الشرعي لكن لمعارض راجح، والشرع جاء بالتيسير والتخفيف على المكلفين، والعلماء يقولون المشاق المذكورة التي يتعلق بها التيسير أحسن، هناك مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا كمشقة الصوم ومشقة الحج، فالشرع لم يلتفت إلى هذه المشقة، ما رفع عنا حكم الصوم بسبب ما يحصل بهذه من مشقة، ولا رفع حكم الحج بسبب ما يحصل به أو معه من المشقة سفر وأداء المناسك زحام، لذلك تم الحج بهذا الكبير والضعيف والمرأة، فالمشقة هنا ملازمة للعبادة غالبا، فما كانت من المشقة ملازمة غالبا للعبادة فإن الشرع لا يلتفت إليها ولا يترتب عليها شيء ولا تخفيف ولا تيسير، يكون الماء بارد بردا محتملا حينئذ يتوضأ الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا، قالوا بلى، قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، لكن البرد الشديد الذي يخشى فيه الإنسان على نفسه المرض والضرر ولا يستطيع تسخين الماء لعدم وجود ما يعينه على ذلك لا بأس أن يتيمم، بدليل قصة عمرو بن العاص لما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأجنب وكان الجو باردا فتيمم، فلما سأله رسول الله عن ذلك قال ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. وهناك مشاق، هذه المشاق التي يعني المشاق في العبادة على قسمين، مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا فهذه لم يلتفت إليها الشرع، ومشقة تنفك في الغالب العبادة عنها، العبادة تنفك عنها في الغالب، فحينئذ هذه التي جاء التخفيف من الشرع بسببها، المشقة التي يعني هي منفكة عن العبادة غالبا فإذا وقعت جاء التخفيف، إذا حصلت جاء التخفيف والتيسير من الشرع وجاءت الرخص وجاءت أسباب التخفيف التي يعني أشير إليها سابقا. وهذه القاعدة ألف فيها العلماء مؤلفات مستقلة، منها مجلد ضخم بعنوان رفع الحرج، بعنوان رفع الحرج تكلم على هذه القاعدة، وهناك مجلد دونه بعنوان المشقات تجلب التيسير، وهناك من يتكلم في كتب القواعد على هذه القاعدة كغيرها من القواعد، فكالسيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم أيضا في الأشباه والنظائر، وكلام سعيد إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم.